خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد صحبنا الإمام الحافظ أبا محمد شرف الدين عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في كتابه الممتع المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، وإنا لنحمد الله عز وجل أن وفقنا في تقديم هذا الكتاب إلى جمهور المسلمين في مختلف ديارهم، وكان هدفنا من ذلك وصلهم بجانب مهم في حياتهم، وهو التعرف على ما جاء في السنة النبوية المطهرة من آثار تحض على كل عمل صالح وتذكر الثواب عليه، لعل الله تعالى يفتح بذلك البصائر ويبعث في النفوس الشوق إلى اكتساب الحسنات والتنافس في الارتفاع إلى أعلى الدرجات. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به كل من أسهم في تقديمه بأي جهد، وكل من اقتناه وقرأه وحرص عليه، وأن يوفقنا جميعا في العمل بما فيه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرضى عن مؤلفه ومحققيه وناشريه وقارئيه وعنا وعن كل من أسهم فيه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخوكم في الله أبو عبد الرحمن أحمد بن مرشد، غفر الله له ولوالديه. تم بحمد الله في 25 من صفر عام 1442 هجرية، الموافق 12 من أكتوبر عام 2020 ميلادية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.